قال الشارح رحمه الله: ورضيهم أئمة الأمة. لا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في الإمامة بمكان، وهم أحق بالإمامة، وما من أحد منهم إلا وهو إمام. فإن تكلمنا على أبي بكر فهو الإمام في كل فضيلة منذ أسلم إلى أن توفي رضي الله عنه وأرضاه، فما من موقف من مواقف رضي الله عنه إلا وتجده فيه إمام. وهكذا الفاروق عمر رضي الله عنه فهو الإمام، وإذا ذكر أمير المؤمنين فلا ينصرف إلا إلى عمر، فهو أمير المؤمنين وهو الإمام المبجل. وهكذا عثمان ذي النورين رضي الله عنه فهو إمام القرآن وإمام الخير وإمام البذل وإمام الكرم وإمام العلم وإمام الفتوى. وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبو الحسنين فهو إمام العلم وإمام الجهاد وإمام الفضل وإمام الكرام وإمام الإسلام. فما من فضيلة إلا وتجد لعلي رضي الله عنه فيها يد. وهكذا إن يعني تكلمنا على الصحابة واحدا واحدا ذكورا وإناثا نجدهم فيهم الإمامة. عائشة رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين، إمامة العلم وإمامة الرواية وإمامة الحديث وإمامة الفقه وإمامة الفتوى، فهي إمامة في العلم وفي كل خير، إمامة العبادة. فالشاهد أن الصحابة هم أئمة، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقن. فهذه الآية أصدق ما تصدق على الصحابة رضوان الله عليهم، فهم الأئمة لما وصفوا به من صبر ويقين. ثم قال رحمه الله: وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده. لا شك أن الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا أنواع الجهاد، جاهدوا باللسان رضي الله عنهم وأرضاهم، وجاهدوا بالمال، وجاهدوا بالنفس، وهم أئمة الفتوح وأئمة الغزوات وأئمة التسابق إلى كل خير. وهذا ابن عمر وأنا أسامة بن زيد يتشوفون إلى الجهاد في صغر سنهم، ويقفون على رؤوس أصابعهم حتى يختاروا للجهاد. فالجهاد كان دأبهم، وليس هو فقط جهاد السيف والمقابلة، بل جهاد العلم والعبادة والحفظ والبيان والدعوة. فهم مجاهدون بكل معاني الجهاد، سواء قلنا الجهاد الأكبر أو الجهاد الذي يسمى بالجهاد الأصغر، وكله جهاد، فهم مجاهدون. وأفرغوا في نصح الأمة. لا شك أن الصحابة أنصح في كل شيء، والنصح هو الصدق في القول وفي الفعل، هذا هو النصح، أن تصدق في قولك وفعلك لآبائك وأبنائك وذريتك وأصدقائك وتلامذتك وأمرائك وأمتك ولكل من لك به صلة في العلم والعمل. فلا بد أن تفرغ جهدك في نصح الأمة في كل ما ينفع الأمة. فالصحابة رضوان الله عليهم أفرغوا نصحهم للأمة، يعني كل ما عندهم من خير بذلوا، وما تركوا وسيلة من الوسائل إلا وفعلوها في نصح الأمة، فركبوا البحار وقطعوا الفيافي والقفار في وقت الشدة ووقت الحاجة، وذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والقيض إلى آخر الجزيرة العربية لمقابلة الروم. ووصفهم الله تبارك وتعالى في سورة التوبة بأوصاف كثيرة، ولهذا قال الله تبارك وتعالى فيهم آيات كثيرات يبين فضلهم، فقال فيهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. عن هذا أعظم الأوصاف، وما نالوا هذا الوصف إلا بهذا النصح وهذا الجهاد، فهم أفرغوا في نصح الأمة، فتركوا لهم العلم، وتركوا لهم الأمصار المفتوحة، وتركوا لهم الدولة الإسلامية النموذجية، وتركوا لهم الرجال، وتركوا التابعين أئمة العلم الذين يعني ما يبلغ أحد منزلتهم ولا شأوهم ولو كان ما كان. فالصحابة يعني التابعون لهم نتيجة الصحابة، فكيف يعني تجد عروة بن الزبير، وكيف تجد القاسم بن محمد، وكيف تجد سعيد بن المسيب، وكيف تجد محمد ابن شهاب الزهري، وكيف تجد سليمان بن يسار، وهكذا لو تتبعنا فقهاء التابعين وحفاظ التابعين لوجدنا من ذلك ولله الحمد يعني العدد الكثير، وما هو إلا يعني نتاج الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن فتح الروم، ومن فتح فارس، ومن فتح هذه الفتوحات التي الآن هي تحت يعني مظلة الإسلام وتحت دائرة الإسلام، وإن أخذ منها ما أخذ فالله تبارك وتعالى قدير على إرجاع الأمور إلى نصابها. فأفرغوا في نصح الأمة ونفعه. يقول رحمه الله وبذلوا في مرضاة الله أنفسهم. لا شك أنهم بذلوا أنفسهم في مرضاة الله وأخلصوا لله، وما كان قصدهم أن ينالوا ذهبا أو فضة أو ينالوا رئاسة أو جاه أو منصب، فهم كانوا في مقاصدهم رضي الله عنهم وأرضاهم يقصدون المرضاة، مرضاة الله، أن يرضى الله عنهم، وقد رضي عنهم كما سبق في الآيات، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فما نووه نالوه، وما قصدوه وجدوه رضي الله عنهم وأرضاهم، فبذلوا أنفسهم في مرضاة الله. ثم قال رحمه الله قد أثنى الله تعالى عليهم في كتابه بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الآيات كلها في مدح، الصدر الأول في مدح الصحابة، ثم ذكر رحمه الله بقية الآيات. وقد يعني تبين مما سبق أن هذا الشارح شارح الرسالة يرى أن السلف هم الصحابة، وكلامه في ذلك واضح، وما علقناه على ذلك يعني هو واضح، ووافقه شرح الرسالة والذين لهم حواشي عليها، وكلامه يعني بالوصف وبالتنزيل هو على صحابة رسول الله. فإن شاء الله سنكمل في الحلقة الآتية ما تبقى من مباحث في تعريف بالسلف وفي ذكر فضلهم رضي الله عنهم وأرضاهم.